بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 96 من تعليق شيخنا على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك ليلة 26 من شهر محرم من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله: الفائدة 144، النفس اللوامة. أقسم الله بالنفس اللوامة، وهي على الصحيح نفس المؤمن، وذلك لكمال هذه النفس وعظمتها، فإن الإيمان الذي تأوي إليه وتعتقد أنه هو الأصل لسعادتها وفلاحها لا تزال تلوم نفسها على التقصير في لوازمه ومكملاته. ويظهر هذا كل الظهور أن من عرف حالة البشر وأن جمهورهم لا يعترفون بالإيمان الصحيح، وإنما ينظرون إلى الطبيعة المجردة والإنسانية وحدها وعدم استنادها في أصلها وكمالها إلى خالقها، تجدهم لا يلومون أنفسهم، بل حتى المجرمون منهم ينفون اللوم عن أنفسهم ويبررون مواقفهم، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 144، وهي في النفس اللوامة. وقبل التعليق على كلام المصنف، نبه على أن النفس في كتاب الله عز وجل وصفت بثلاثة أوصاف، وقيل أنها هي على ثلاثة أقسام: النفس المطمئنة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. والنفس اللوامة، وهي المذكورة في قول الله عز وجل: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. والثالثة هي النفس الأمارة بالسوء، وهي المذكورة في خبر الله عن امرأة العزيز في قولها: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. اختلف العلماء والمفسرون منهم في تعدد ذكر النفس، وهل هذه صفات لها، وأن النفس واحدة ولكنها توصف بصفات، فتوصف بأنها مطمئنة وأمارة ولوامة، وقيل إنها أنفس متعددة، فالله خلق بعض الأنفس مطمئنة وبعضها أمارة وبعضها لوامة. والصحيح أن هذه صفات للنفس تمر بها، فقد تكون النفس لوامة ثم تنتقل إلى مرحلة فتصبح مطمئنة، وقد يضعف الإيمان لدى بعض المسلمين وتكون نفسه أمارة بالسوء، كما قال بعض السلف: الحسنة تدعو لأختها والسيئة تدعو لأختها. ف المعاصي إذا استمر العبد المعاصي والذنوب أصبحت كل معصية تدعوه لأختها، وهذه هي النفس الأمارة، الأمارة بالسوء. وظاهر من هذه الصفات أن النفس ممدوحة ومذمومة، فقال العلماء النفس المطمئنة ممدوحة، لأن النفس المطمئنة هي التي اطمأنت للإيمان والعمل، وهي مستقرة في وضعها في طمأنينة. وإذا قارنا هذه الصفة للنفس مع قول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ندرك أن هذه النفس المطمئنة إنما اطمأنت بذكر الله وبطاعة الله، ولا طمأنينة للنفس إلا بطاعة الله وبعبادته. هذه النفس خلقها الله ولها خصائص ولها غذاء، وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن هذه النفس مخلوقة كالبدن، لها خصائص ولها غذاء. فالبدن له غذاء، وغذاؤه الغذاء المعروف الشراب والطعام، والراحة المعروفة، راحة البدن معروفة، وطعامها وشرابها، طعام البدن وشرابه وراحته معروفة. النفس أيضا لها راحة كما أن البدن له راحة، ولا يلزم أن تكون راحة البدن هي راحة للنفس. ولهذا قد يكون الإنسان مرتاح في بدنه، مرفه في بدنه، لكنه معذب في نفسه. كثير من الكفار، بل من بعض عصاة المسلمين، قد يكون لديه رفاهية، وما من شيء يريده من الدنيا إلا هو بين يديه في راحة من بدنه، ينام كما يريد ويأكل ويشرب ولا ينقصه شيء، ولكن هذه النفس غير مطمئنة وغير سعيدة. وهذا دليل على أن هذه النفس لا غذاء آخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية غذاؤها القرآن، غذاء هذه النفس القرآن، ويقصد بالقرآن العمل بكتاب الله وذكر الله تبارك وتعالى. فهذه النفس المطمئنة هي التي اطمأنت إلى ما هي فيه من طاعة الله ومن عبادة الله، فأصبحت مستقرة ومطمئنة لما هي فيه من الخير. وهذه الطمأنينة هي التي وصفها العلماء بالسعادة، ووصفها بعضهم بالجنة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا هي عبادة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها أرحنا بها. وللأسف بعض المسلمين اليوم يكاد يقول لمن يقوم على إقامة الصلاة أرحنا منها، وكأن هم يريد أن يرتاح منها، ما أبعد ما بين الكلمتين أرحنا بها وأرحنا منها. فأرحنا بها يجد راحته فيها، وهذا حال المؤمن، يجد راحته في الصلاة. قال أحد السلف تعذبت بالصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. المرحلة الأولى التي ذكرها سماها عذاب، لأنه يجتهد في الصلاة ولا يجد الراحة والطمأنينة، وهذه نفس مجاهدة. وهي لوامة، إلى أن اطمأنت النفس وأصبح يتلذذ بالصلاة بعد ذلك الجهاد. فهذه هي النفس المطمئنة، وهي ممدوحة بالاتفاق. والنفس الثانية هي الأمارة بالسوء، وهذه مذمومة بالاتفاق، لأنها تأمر صاحبها بالمعاصي، بخلاف نفس المؤمن فإنها تأمره بالطاعة. ولهذا تجد النفس المطمئنة اجتمع فيها داعي الإيمان وداعي النفس على الطاعة، فليس هناك منازعة، الدين يأمرها بالطاعة والنفس تأمر صاحبها بالطاعة، ولهذا كانت مطمئنة، ليس هناك تنازع. لكن النفس الأمارة بالسوء، الدين يأمرها بالطاعة والنفس تأمر صاحبها بالمعصية، ولهذا فيه اضطراب بين داعي الإيمان وداعي النفس وصراع، إما أن يغلب هذا أو هذا. فهذه النفس مذمومة، تأمر صاحبها بالذنوب. ولا يزال المؤمن بخير ما سرته حسنته وساءته سيئته، ولكن إذا كان يسر بالمعاصي ويتشوف إليها ويفرح بها فهذا على خطر. وهذا شأن المبتدع الذي زينت له نفسه البدع، ولهذا قال سفيان بن عيينة: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. ونبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على معنى هذا الأثر، وأن ليس المقصود بذلك أن المبتدع لو تاب لا يتوب الله عليه، الله يتوب على كل تائب. يقول تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، حتى الشرك والكفر. إذا تاب المشرك والكافر من كفره وشركه ودخل في الإسلام تاب الله عليه، والمنافق إذا تاب من نفاقه وأخلص دينه لله تاب الله عليه، كذلك المبتدع، كذلك العاصي. لكن معنى قول سفيان أن المبتدع لا يتوب لأنه لا يرى أنه عاصي، لا يرى أنه مخالف، كما قال الله عز وجل: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه مصيبة. ونلاحظ هذا ظاهرا في هؤلاء المفتونين من الخوارج الذين يقتلون المسلمين في بلاد الإسلام، في الأشهر الحرم، في البلد الحرام، يقتلون أقاربهم وأرحامهم ويتقربون إلى الله بقتلهم. فهؤلاء استحوذ عليهم الشيطان. يعني تجد المسلم لو أنه غضب مرة وقال كلمة لمسلم يندم عليها، لأنه يعلم أن هذه معصية، كلمة نابذة نابئة ولا تليق به، غضب وقالها يندم عليها، لأنه يرى أن هذا من ذنوبه تقصيره. بينما هؤلاء يقتلون ولا يرون أن هذه معصية، بل يرون أن هذا من الجهاد، بل يرون أن هذا من أعظم القربات التي يتقربون بها إلى الله. فهذه النفس الأمارة بالسوء تأمرهم بالمعاصي والبدع بسبب جهلهم بالدين وإغراقهم في المعاصي والبدع والمخالفات. فهذه النفس مذمومة. النفس الثالثة وهي اللوامة، هذه التي اختلف فيها العلماء هل هي ممدوحة أو مذمومة. فقال بعض العلماء أنها ممدوحة كما ذكر المصنف هنا، أنها ممدوحة وهي نفس المؤمن لأنها تلوم على التقصير. وذكر الإمام ابن القيم أن هذه النفس تلوم على الخير وعلى الشر وهي بحسب لومها، فإن كانت تلوم صاحبها على فعل الخير فهي مذمومة، مثل إنسان يصل الرحم وبعد ذلك يلوم نفسه يقول ليتني ما ذهبت ليتني ما فعلت لأن هذا لا يستحق، فيلوم نفسه على فعل الطاعة. وإذا كان اللوم على فعل المعصية فهذا من الخير، ولهذا المفسرون اختلفوا في معنى اللوم، فقيل إنها تلوم على الخير وقيل إنها تلوم على الشر. ونقل الطبري عن بعض المفسرين أن هذه النفس هي الفاجرة التي تلوم على الخير، ولكن ذكر الإمام الطبري أن هذه النفس أنها تلوم على الخير والشر. واختلف في معنى تلوم على الخير والشر، يعني أن إن فعلت الخير قد تلوم عليه، وهذا هو الإنسان المتردد يفعل الشيء ثم يندم يلوم عليه، يفعل الطاعة ويلوم نفسه عليها ويفعل المعصية ويلوم نفسه عليها، فهي نفس لوامة. وقيل إنها نفس مؤمنة ولكنها تلوم على الخير على التقصير في الخير وتلوم على المخالفة للوقوع فيها، فهذه لا شك أنها نفس مؤمنة لأن هذا طبيعة المؤمن يلوم نفسه على التقصير، إذا صلى قال ما أديت الصلاة على وجهها يلوم نفسه، إذا صام قال ما صمت الصيام الذي أرتضيه لنفسي، ما فعلت كذا ما فعلت، لا يزال المؤمن يلوم نفسه على التقصير في الخير ويلوم نفسه على الوقوع في المعصية. فإذا كانت النفس اللوامة بهذه الصفة فهي مؤمنة، وإذا كانت تلوم على الخير لفعل الخير فهذا ليس من الإيمان. إذن هذه النفس مختلف فيها، والذي ذكر الإمام ابن القيم وهذا قد سبقه إليه الإمام الطبري على أن هذه النفس تلوم على الخير والشر ولكن بحسب هذا اللوم، فإن كان لوم على فعل الطاعات لوم على المعاصي ولوم على التقصير في الطاعات فهذا من الإيمان والخير، وإذا كانت تلوم على فعل الخير فإن هذه قريبة من الأمارة تلوم على الخير إلى أن تنتقل لمرحلة أعظم وهو الأمر بالشر. فهذه هي النفس وأقسامها أو أوصافها كما جاءت في كتاب الله. المصنف رحمه الله تحدث هنا عن النفس اللوامة لأنه وجد فيها الخلاف، قال النفس اللوامة أقسم الله بالنفس اللوامة، وقسم الله عز وجل يدل على عظم الشيء، والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم بكثير من المخلوقات، وأما المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله تبارك وتعالى. قال أقسم الله بالنفس اللوامة، قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال وهي على الصحيح نفس المؤمن. هذا اختيار المصنف رحمه الله، قال على الصحيح يعني عند المصنف رحمه الله، وإلا في المسألة فيها خلاف. نفس المؤمن قالوا أنها تلوم على التقصير في فعل الطاعات وتلوم على الوقوع في المحرمات. قال: وذلك لكمال هذه النفس وعظمتها، لكمال هذه النفس وعظمتها. فهذه النفس على هذا الوصف عظيمة، لأنها تتطلع إلى الكمال، تلوم على التقصير من جهة فعل المعصية والتقصير في أداء الواجب، إلى أن ترتقي إلى النفس المطمئنة. فتكون النفس اللوامة على هذا التفسير هي مرحلة قريبة من النفس المطمئنة، تلوم على التقصير في فعل الواجبات، بل حتى التقصير في المستحبات، يقوم الليل ولا يرضى عن قيامه، ويصوم ولا يرضى عن صيامه، لأنه يرى أنه ينبغي أن يكون على وجه أفضل. وكذلك إذا وقع في ذنب لام نفسه عليه. تكون هذه النفس يعني مرحلة متقدمة في الإيمان، وهي قريبة من النفس المطمئنة التي اطمأنت لفعل الطاعات وتجنبت التقصير. قال: وذلك لكمال هذه النفس وعظمتها، فإن الإيمان الذي تأوي إليه وتعتقد أنه هو الأصل لسعادتها وفلاحها لا تزال تلوم نفسها على التقصير في لوازمه ومكملاته. يعني هذا تفسير المصنف للنفس اللوامة، أنها تلوم على التقصير في الإيمان. وعلم صاحب هذه النفس أن سعادته في إيمانه، فهو دائم النفس، دائم اللوم لنفسه على هذا التقصير. قال: ويظهر هذا كل الظهور أن من عرف حالة البشر وأن جمهورهم لا يعترفون بالإيمان الصحيح، وإنما ينظرون إلى الطبيعة المجردة والإنسانية وحدها، وعدم استنادها في أصلها وكمالها إلى خالقها. يعني لو قارنا بالنفس اللوامة على هذا التفسير، وهي التي تلوم على التقصير في أداء الواجبات وعلى الوقوع في المحرمات، إلى بعض النفوس وإلى بعض الناس الذين لا يعترفون بالإيمان الصحيح أصلا ولم يدخلوا فيه، قال: وإنما ينظرون إلى الطبيعة المجردة الإنسانية، يعني يرون أن سعادة الإنسان هي في الأمور الطبيعية، وفي هذا الغذاء، غذاء البدن، ولا يعرفون من سعادة هذا الإنسان إلا راحة البدن، فظنوا أن السعادة في راحة البدن، ولهذا أغرقوا في الشهوات كما هو حال الكفار اليوم، وبعض المسرفين على أنفسهم من المسلمين أغرقوا في المعاصي طلبا للسعادة، فما تحققت لهم، لأن هذا الإنسان خلقه الله مركب من روح وبدن، السعادة ليست سعادة البدن. ولهذا تجد المؤمن يعني فقير مصاب بالأمراض، آلام شديدة، ما ينام الليل، وفقر وديون، ويسمع من الناس الأذى. فإذا نظرت إلى حاله تجد أنه في ضيق وشدة، ولكنه منشرح الصدر، يؤمن بالقدر ويحتسب أجره على الله، ويرى أن هذه الحياة لن تدوم، وأنه سينتقل إلى سعادة أبدية، ويرجو من ربه المغفرة والرحمة ودخول الجنة، فهو في بشر وسعادة. مع أنك إذا نظرت إلى حاله لو وجدت هذه المصائب وهذا البلاء الذي حصل له عند غيره وخاصة من الكفار لربما انتحر وقتل نفسه، لكنه هذا مؤمن يعلم أن ما أصابه في سبيل الله، كما جاء في الحديث: عجب الله لأمر المؤمن وإن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو ينتقل من خير يشكر عليه أو بلاء يصبر عليه، فهو في سعادة. وهذا بخلاف الكافر الذي ما من وسيلة لوسائل الشهوة ووسائل الراحة البدنية إلا تحققت له، لكنه لم ينل السعادة، ولربما أفضى به الأمر في النهاية إلى الانتحار وأن يقتل نفسه، مع أنه لا ينقصه شيء من الدنيا. وما من وسيلة من وسائل الشهوات إلا وقد ارتكبها وفعلها يطلب السعادة ما تحققت له. فالمصنف قارن بين حال الذين يعيشون في هذه الدنيا ولا يعرفون منها إلا الأمور الطبيعية، وبين هذا الرجل. لماذا يلوم نفسه؟ يلوم نفسه على التقصير، لأن لا يوجد كافر يلوم نفسه، وإنما يقع اللوم الشديد عليهم يوم القيامة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. الكافر يلوم نفسه يوم القيامة، والمؤمن يلوم نفسه في الدنيا ويسعد في الآخرة. قال: تجدهم لا يلومون أنفسهم، بل حتى المجرمون منهم ينفون اللوم عن أنفسهم ويبررون مواقفهم. يعني حتى من يقع في الجرائم العظيمة، يعني إذا نصحته أو عاتبته لا يقول والله أنا مقصر، بل العكس، يبرر ذنوبه تقصيره، ولربما استحل المحرم. ولهذا قال العلماء: المعصية بريد الكفر، يعصي العاصي وينصح فلا يستغفر ويتوب، بل لربما برر المعصية إلى أن يأتي عليه وقت يستحلها، فإذا استحلها كفر خرج من الدين. هذا إذا كان على أصل الإسلام. أما إذا كان يعني من الكفار الذين لم يدخلوا في الدين فهذا لا يرى أن هذه معاصي. الآن يقولون هذه حرية، يرون أن هذه الشهوات وهذه الجرائم التي يرتكبون يرون أنها حرية. أي حرية في الاعتداء على حقوق الآخرين؟ العرض هذا حق للمرأة ولزوجها، كيف يمكنون الناس من الاعتداء على أعراض الناس؟ يقولون حرية. الإنسان حر في ماله فيما يملك، وهذه الحرية مقيدة أيضا. لا يجوز الإنسان أن يسرف في ماله ويقول أنا حر، ينفق ماله في المعاصي يقول أنا حر، لا، أنت عبد لله. إذا أردت السعادة في الدنيا والآخرة والفوز والفلاح لا بد من الاعتراف بالعبودية. لكن في الإسلام حرية، وهو أن الإنسان حر فيما أباح الله له أن يفعل، يعني حر في أن ينفق ماله فيما يشاء من المباحات، حر أن يصرف وقته فيما شاء من المباحات. إذا أدى الواجبات لا بأس أن يتنزه، لو كان كل يوم يخرج في نزهة سليمة من المعاصي ما يقال أن هذا عاصي، لكن قد يتفوت كثير من المباحات الكثير من الطاعات لكنه لا يدخل في المعاصي. فالإنسان حر في ماله يتصرف فيما أبيح له أن يتصرف فيه وفي وقته وفي أفعاله، وليس للإنسان حرية في المعاصي. المعاصي هذه نهاه الله عز وجل عنها، ورتب على طاعته لربه السعادة في الدنيا والآخرة، ورتب على مخالفته لأمر ربه العذاب. أي حرية يتبعها عذاب سرمدي أبدي؟ هذه ليست حرية. مثل ما يقول الرجل المتمكن من رجل: افعل كذا أو كذا، ولكن إن أطعتني أعطيتك وكافأتك، وإن عصيتني عذبتك عذابا شديدا. هذا لم يعطيه حرية ولم يجعله حرا، وإنما أعطاه حرية في أن يفعل ثم رتب عليها الثواب والعقاب. ولهذا الإنسان حر فيما أباح الله له. هذه الحرية التي جاء بها الإسلام حرية حقيقية، ليس فيها اعتداء على الأعراض، وليس فيها اعتداء على أموال الناس، بل حتى الإنسان في نفسه لا يجوز له أن يزهق هذه النفس ويقتل نفسه، يقول أنا حر أقتل نفسي. لا، لا يجوز له أن يبدد ماله، لا يجوز له أن يضيع هذا العمر في غير طاعة الله. حتى نفسك لا تملك نفسك. ولهذا مسألة مشهورة مرت بنا، التبرع بالأعضاء. بعض العلماء يقول لا يجوز الإنسان أن يتبرع بأعضائه حتى ولو مات، لا يجوز له أن يتبرع، يقولون لأن الإنسان لا يملك بدنه. هذا البدن بعد موت الإنسان شرع الله عز وجل أن يدفن ويقبر، فليس لك حرية. مالك تورثه أهلك ولا تورث أعضاءك أهلك. فقال بعض العلماء ليس هو حر في بدنه، وقال بعضهم الإنسان إذا مات جاز له أن يتبرع بقلبه أو بكليته أو بكبده. مسألة خلافية، لكن مرجع الخلاف إلى أن الإنسان ليس هو حر في كل شيء، له حرية في ماله أن ينفقه فيما أباح الله، وله حرية في وقت أن يفعل ما أباح الله له. هذه حرية عظيمة لا يترتب عليها شقاء ولا يترتب عليها عذاب. وأما الحرية المزعومة عند أولئك ليست هي حرية، وإنما هي حرية من طرف واعتداء من طرف آخر. كيف يعطى إنسان الحرية يعني أن يفجر في نساء الناس، أو أن يعتدي على الناس، أو أن يغتاب الناس؟ يعدون الآن الكلام في ولاة الأمور وفي المظاهرات وفي السب والشتم، يقولون هذه حرية. أي حرية؟ أي حرية أن يباح للإنسان أن يطعن ويتكلم في أعراض الناس؟ ليست هذه حرية، هذا اعتداء على الآخرين. فيأتي بعض الجهلة من المسلمين يقول لماذا لا يكون عندنا في بلادنا حرية، مكنوا الناس يتكلموا في من شاءوا، يتكلم الناس في ولاة الأمور، يتكلم الناس في العلماء، من حقك أن تتكلم في من شئت وتسب وتشتم، حرية مثل ما هو في بلاد الغرب. هذه ليست حرية. ويعرف هذا، لو جاء إنسان يتكلم في عرضك ويقذفك ويقذف نساءك وبناتك ويشهر فيك في المجالس، قال هذه حرية، ما الذي تجده في نفسك؟ تجد في نفسك ظلم عظيم يقع عليك من إنسان يطعن في عرضك ويمكن بالنظام، حتى يقولون لديهم أماكن في الغرب يأتي الإنسان في مكان يقول ما شاء حتى يسب الذين أمامه ويطعن فيهم ويتكلم فيهم، لا أحد يحاسبه، لأن هذه حرية، هذا المكان مكان حرية. أي حرية هذه؟ هذه حرية في الجريمة. يعطون الناس الحرية أن يجرموا وأن يقعوا في الجرائم، حرية في الظلم، ليست هذه حرية. الإسلام جاء بالحقوق، هذا الحاضر له حرية والغائب له حرية، لا يجوز أن تغتاب المسلم في غيبته ولا أن تشتمه في وجهه ولا أن تتطلع إلى نسائه ولا أن تحتال على ماله، لا بسرقة ولا بنهب ولا بحيلة من الحيل. أعطى الإنسان حقا عظيما منيعا لا يستطيع أحد أن ينال من حقك، وإذا اعتدي عليك ولو بكلمة فالإسلام جاء بتعزير من تعرض لمسلم بقذف أو شتم. دين عظيم أعطى الناس حقوقهم، الكبير والصغير، الغني والفقير، الرئيس والمرؤوس، كلهم لهم حقوق. المرأة هذه تزوجها الرجل لها حق على زوجها، والزوج له حق على زوجته، والأبناء لهم حقوق على أبيهم ولأبيهم، عليهم حقوق أيضا. فهذا الدين العظيم الذي جاء بالحرية الحقيقية التي لا ظلم فيها، ولم يأتي بالظلم والاعتداء، وهو ما يسمونه حرية. فإذا هؤلاء حالهم كما ذكر المصنف ليس لديهم لوم، بل يرون أن هذه حرية ويرون أن هذه حقوق، وهم يغفلون أو يتغافلون على أن هذه الحرية هي حرية من طرف آخر، وهي اعتداء من طرف آخر على الطرف الآخر. أما الإسلام جاء بهذه الحقوق، ولهذا المسلم الذي نشأ في هذا الدين هو نفسه يلوم نفسه قبل أن يلام، وقبل أن يحاسب، وقبل أن يرفع أمره للقاضي، وقبل أن يقام عليه الحد، هو يلوم نفسه على التقصير. وكل مسلم الآن يشكو من خطايا اللسان، تكلمت في فلان وقلت في فلان، والإنسان يلوم نفسه الليل والنهار على هذا اللسان الذي لربما أورده الموارد يتكلم في الناس. كيف يلوم المسلم نفسه؟ وهذا مدعاه لأن يستقيم هذا اللسان، لأن كل من لام نفسه على تقصير يفضي إلى استقامته إلى ما على ما يحب. فالمقصود أن المصنف رحمه الله في تقريره هنا اختار أن النفس اللوامة هي النفس المؤمنة التي تلوم على التقصير، تسعى للكمال، وهذا خلاف لما قرره بعض العلماء ومنهم الإمام ابن القيم، أن النفس اللوامة تلوم على الخير والشر، وأنها قد تكون ممدوحة من وجه وقد تكون مذمومة من وجه آخر. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: الفائدة 45 بعد 100، العلم والعمل. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، الآيات كما تدل على ذم من يأمر الناس بما لا يأتمر به وينهاهم عما كان يرتكب، فإنها أيضا تهدي إلى طريقة نافعة في التعلم والتعليم، وهي أنك إذا تعلمت أو علمت فلا يكن ذلك مجرد تعليم ألفاظ ومعاني لا تتصف بها ولا يتصف بها من تعلمه، بل طبق العمل على العلم، واستعن بالعمل على قوة العلم وجودته وكماله. ثم ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 45 بعد 100، وعنون لها بقوله: العلم والعمل. والعلم والعمل يقترنان وقد ينفردان، وهذه القسمة رباعية كما هو معروف، فقد يجتمع العلم والعمل، وهذه أفضل منازل العلماء، وهم العلماء العاملون بعلمهم المستقيمون على طاعة الله على بصيرة من الله. والنوع الثاني هو العالم الذي ليس له عمل، يعلم الخير ولا يعمل به. والثالث هو الذي له عمل بلا علم، له عمل بلا علم. فالمقام الأول هو مقام الأئمة، أئمة الدين، وعلى رأس هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ومن تابعهم من التابعين ومن جاء بعدهم من أتباع التابعين وأئمة الهدى الذين جمعوا بين العلم والعمل، فتجد أفعالهم مطابقة لأقوالهم. والنوع الثاني هم علماء يعرفون الشرع ولكنهم لا يعملون، كما يصفهم بعض الناس علماء لسان، وكما قال الله عز وجل في المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقوله. فيهم فصاحة وبيان ومعرفة، ولكن لا أثر لهذا العلم والعياذ بالله في سلوكهم وفي أعمالهم، فهؤلاء مذمومون. وهؤلاء كما قال سفيان بن عيينة: من كان فيه انحراف من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه انحراف من عبادنا ففيه شبه من النصارى. فهؤلاء لديهم علم، وهم والعياذ بالله الذين طلبوا العلم لغير العمل وحققوه وطلبوا به الدنيا ولم يعملوا به، علماء بلا عمل. والقسم الثالث عاملون بلا علم، وهذا يغلب على كثير من عباد المسلمين من أهل الجهل، يعني عباد بلا علم، عوام لا يدري كيف يصلي كيف يصوم، ولا ربما صلى وصلاته ناقصة، وصلى وأفسد صومه وهو لا يدري، ويأتي لخطبة الجمعة كما نلاحظ من بعض المسلمين وهو يرتكب أثناء الخطبة ما يبطل جمعته، يتكلم مع الذي بجانبه ومشتغل بالتصوير من بداية الخطبة إلى نهايتها، فهذا مسكين لا يدري ما الذي فعل ولا يدري ما الذي أحدث. وهكذا بعض المصلين تجده يظن أن الصلاة هو الدخول مع الإمام ويجلس وهو قادر على القيام، والقيام مع القيام والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فيظن أنه يجوز له أن يجلس أو يقوم. هذا في النافلة نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاة النافلة للجالس على النصف من أجر القائم، مقبولة لكنها على النصف. أما صلاة الفريضة فلا يجوز أن يجلس إلا لعذر معذور نعم. فبعض الناس يرتكب بعض المخالفات ولا يدري أن هذه المخالفة قد تبطل عمله. فهؤلاء الذين تغلب عليهم العباد ولديهم حرص على الخير لكن من غير علم. والنوع الرابع من لا علم عنده ولا عمل، قال بعض العلماء هؤلاء أشبه الناس بالدواب والعياذ بالله، لا علم ولا عمل، وإنما شهوات ولعب، لم يحصلوا علما ولا عملا، وهؤلاء شر الأقسام. فإذا الناس في العلم والعمل على هذه المراتب. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، هذا عتاب من الله عز وجل عن مخالفة القول للعمل، وهذا حقيقة فيه تفصيل. فإذا كانت المخالفة لواجب يأمر الناس بالواجب ويقصر فيه فهذا مذموم بالاتفاق، وإذا كان هذا التقصير في مستحب يأمر الناس بقيام الليل، يأمر الناس بصلاة الضحى، ويأمر الناس بصيام الأيام البيض والاثنين والخميس، ولا يأتي ما يأمر به، هذا فيه تفصيل. فإن كان عن شغل بما هو أعظم، فإن بعض العلماء قد يشتغل بما هو أعظم من هذه العبادات المقتصرة على النفس، كان كثير من السلف يفضلون الاشتغال بالعلم على قيام الليل، والاشتغال بالعلم على بعض النوافل، كما ينقل عن الإمام مالك أن بين يديه أحد التلاميذ وأراد أن ينصرف، قال لما؟ قال أريد أن أصلي، يعني نافلة. قال ما أنت فيه خير، يعني ما أنت فيه من طلب العلم خير من صلاة النافلة. فإذا كان هكذا وكان الأمر على هذا النحو، نعم يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الضحى، وبعض الناس يشكك في مشروعية صلاة الضحى. صلاة الضحى مشروعة ومستحبة، كون النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح هذا النقل لم يصليها لا يدل على عدم مشروعيتها، لأنه قد يشتغل بما هو أعظم منها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشتغل بمفضول، وإنما اشتغاله بما هو أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن رب العالمين، وأعباء الرسالة عظيمة. فقد يحصل أن العالم يشتغل بما هو أولى، فهذه المسألة فيها تفصيل. وأما إذا كان يأمر بالخير ويقصر فيه، يأمر بالنوافل ولديه قدرة وليس لديه ما يشغله، فلا شك أن هذا قصور، لكنه ليس من علماء السوء. يعني لاحظوا، علماء السوء هم الذين يأمرون بالواجبات ويأتون المعاصي، وأما هذا يأتي بالواجبات لكن لا ترتفع همته إلى الإتيان بالمستحبات، فيقال هذا لديه قصور في الهمة ولديه قصور في العزيمة، لكنه لا يعد من المذمومين. وعندنا قاعدة شرعية أنه لا يجوز لأحد أن يذم أحدا إلا على معصية. يعني لا يجوز أن تذم الرجل تقول هذا الرجل يعني ليس بذاك، لما؟ قال لأنه لا يقوم الليل. يجوز إذا أدى الواجبات هذا ممدوح. والرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام ثم أقسم قال لا أزيد عليها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، فهذا من المفلحين الذين أدوا الواجبات وهو موعود بدخول الجنة. لا يجوز لنا أن نذمه، لكن لا شك أن الذي يعمل بفضائل الأعمال ليس كالذي يقصر فيها. لكن لو قارن بين عالم عامل بالواجبات والنوافل ومسابق إلى الخيرات ليس هذا في درجة هذا، لكن هذا لا يذم. فإذا هذه المسألة فيها تفصيل. وهناك جانب آخر، وهو أن بعض أهل العلم قد يوجه لشيء وهو راغب فيه لكن لا قدرة له عليه، مثل أن يأمر بالصيام وهو مريض لا يستطيع أن يصوم. كان ابن مسعود رضي الله عنه من كبار فقهاء الصحابة، وكان يقول إن الصوم يشغلني عن القراءة. ابن مسعود صاحب علم قراءة وتدبر، وكان يقدم القراءة على الصوم، وهذه من المفاضلة بين الأعمال الصالحة عند أهل العلم. هذا قد يحصل لبعض العلماء. وكان ابن عمر لديه قوة فكان يصوم كثيرا. فإذا هذه المسألة فيها تفصيل. والآن العامة وأشباههم قد يلومون العلماء على بعض هذه الأمور، قد يكون العالم معذور وقد يكون مشتغل بما هو أولى. فلا يظن أن كل من خالف عمله قوله أنه مذموم، وإنما المسألة فيها تفصيل. قال المصنف في هذا أيضا أن هذه الآية وأيضا ما جاء في معناها كلها تدل على ذم من يأمر الناس بما لا يأتمر به وينهاهم عما كان يرتكب، هذا إذا كان من قبيل فعل المعاصي. قال فإنها أيضا تهدي إلى طريقة نافعة في التعليم والتعلم، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يأمر الناس بشيء ينبغي أن يمتثل. كان بعض السلف يقال له مر الناس بكذا، يقول دعوني حتى أعمل، يعني قبل أن يدعو الناس إلى الخير يعمل به حتى تكون دعوته مطابقة لعمله. قال وهي أنك إذا تعلمت أو علمت فلا يكن ذلك مجرد تعليم ألفاظ ومعاني لا تتصف بها ولا يتصف بها من تعلمها، يعني يصحب القول العمل وتكون معلما بقولك وفعلك، وهذا أبلغ ما يكون في الناس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أثر في هذه الأمة أعظم تأثير، ليس بأقواله فقط، وإنما يأتي الرجل ينظر إلى هديه ولربما دخل عليه عدوه وهو يريد قتله، فما أن يرى رفقه ورحمته وعفوه وصفحه وأخلاقه ودينه وعبادته وبشاشته حتى يسلم ويخرج من عنده وهو من أحب الناس إليه. ما قال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فصيحا رأيت فيه فصحا، مع أنه فصيح أفصح الخلق أوتي جوامع الكلم، لكن كان مؤثرا في الناس بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا الآن الذي تجد أن الناس ينتفعون به إذا جمع بين العلم والعمل، قال بل طبق العلم على العمل، وأيضا يستعين بالعلم على قوة بالعمل على قوة العلم، فإن العلم لا يرسخ في النفس إلا بالعمل، كما قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم، يقول السائل ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لنفسك عليك حقا؟ نعم، هذا في بيان الاعتدال في العبادة وعدم إثقال النفس، وإن لنفسك عليك حقا. وحصل حوار بين أبي الدرداء وبين سلمان، ودخل سلمان على أبي الدرداء ووجد زوجته متبذلة، يعني ليست متزينة، فسألها فقالت إن أخاك لا حاجة له في النساء، ثم أتي بالطعام فقال له كل، قال إني صائم، فقال لا آكل حتى تأكل، فعزم عليه ثم أكل معه وقال إن لنفسك عليك حق، إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، أي زوارك. ثم ذهب وأخبر أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم، قال صدق سلمان. هذا هو الصحيح، أن الإنسان عليه حقوق. بعض الناس ينظر لنفسه، هذه الزوجة لها حق والأولاد لهم حق في كل يوم. يعني أخبرني بعض الأخوة أن بعض الناس يصوم الدهر في هذا الزمن، مع أن النهي ثابت، وبعض الناس يصوم الدهر في كل يوم، هؤلاء الأولاد لا يشاركهم في طعام وهو مشغول بصيامه وبعبادته. ليس هذا هو الدين، إنما الدين أن تأتي بهذه الحقوق، لربك عليك حق، ولزوجك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولا تستقيم العبادة إلا بهذا. سيجد الإنسان السعادة وقوة البدن وراحة النفس في هذا الاعتدال. وبعض الذين انقطعوا للعبادة أصابهم الوهن والضعف في أبدانهم، وتغيرت أخلاقهم وساءت أخلاقهم ونبذهم أهلهم. فهذا الحديث وغيره من النصوص كلها تدل على الاعتدال في العبادة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال العلماء من مقاصد الشريعة الجمع بين تحقيق العبادة وإعطاء النفس حظها مما أباح الله لها، فيستعين بالمباحات على فعل الطاعات، ولا تستقيم الحياة إلا بهذا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول السائل بعض الناس يعبرون عن السعادة والطمأنينة في النفس بالذوق، فهل هذا صحيح؟ لا، ليس السعادة هي الذوق. الذوق يعني قال الشيخ الإسلام الذوق الشرعي هو ما جاء في الحديث ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فلا شك أنه يذوق طعم الإيمان. وأما الذوق هذا مصطلح يطلق على عند بعض الطوائف على بعض البدع، ويقول هذا الذوق، هذا ذوقي، هذا مقتضى ذوقي، ولربما عبروا بهذا عن البدع بعض الأمور المحرمة. فالطمأنينة هي سعادة النفس وراحة النفس، لكن أيضا ليس كل ما ترتاح إليه النفس يعني أنه دليل على سعادة، لأن المعاصي في بدايتها خاصة قد يتلذذ بها أصحابها ويجدون فيها راحة، لكن مآلها بعد ذلك إلى الحزن والألم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ما هي الصفات التي إذا اجتمعت في العالم قيل أنه عالم عامل؟ أولا صحة العلم. العلم إذا قيل عالم ليس هذا المصطلح يعني مرجعه إلى أهواء الناس ويقولون هذا عالم وهذا جاهل. العلم له حقيقة، وهو علم بالله وعلم بشرع الله، وهذا العلم قد تعتريه الشبه وقد تعتريه بعض الأشياء التي تنقص من قدره. ولهذا قال العلماء: العالم الراسخ هو الذي لا ترد عليه شبهة. فإذا صح العلم هذا عالم، وإذا اقترن بالعلم العمل بالواجبات وبالمسارعة إلى النوافل والمستحبات قدر الاستطاعة هذا يسمى عالم. والعلماء أيضا يتفاوتون في العلم والعمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل قول الله عز وجل كبر مقتا، هل هو وصف أو مصطلح لمن لا يعمل بقوله؟ هذا وعيد، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، يعني عظم هذا الأمر عند الله، وأن هذا من أسباب مقت الله أن يقول الإنسان ما لا يفعل، لكن هذا محمول أن يقول ما لا يفعل في الأمر بالواجبات، يقول ويأمر بالواجب ولا يفعله، ليس لديه عذر، فهذا أمر عظيم لأنه يعلم ويدعو إلى الخير ولا يعمل به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نستطيع أن نقوي هممنا وعزيمتنا؟ بالنظر في كتاب الله، من تدبر القرآن ونظر في السنة وتدبر ما فيها من الوعد والوعيد قويت عزيمته ورغب في الآخرة، وبمجالسة أهل العلم والعبادة لأنهم يحفزون الهمم. وإذا جلست مع البطالين ومع أصحاب الشهوات أضعفوا عزيمتك، فمصاحبة أهل الخير تعين على الطاعة، ومداومة النظر في النصوص، قراءة سير السلف، أيضا النظر إلى العواقب، انظر إلى الآن كتب التراجم، يعني فلان عاش في العلم والعبادة ونفع الناس ومات في أفضل ما يكون، وآخر مسرف على نفسه. بعض من كان في عصر السلف شعراء كانوا حتى في المناسك يتعرضون للنساء، وهؤلاء في عصور التابعين، هذه سيرهم سيئة في عصور التابعين، فما الذي خلفتهم المعاصي؟ هذا الهوان والذم لهم، وأولئك ارتفعوا بعبادتهم. فينظر الإنسان للعواقب، وأن نحن الآن في هذا الطريق وغدا سيكتب عنا وينقل الناس سيرنا إما في خير أو في شر. نعم. حسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل زواج السر مع توفر الأركان والشروط بدعة أو حرية؟ ما حكم ذلك؟ زواج السر مع قول توفر الأركان والشروط هذا متعارض، لأن من مقاصد الزواج الإعلان، فكيف يكون سر واستوفى الشروط؟ مقاصد الزواج الإعلان حتى يعرف أن هذه زوجة وهذه لها حقوق، وإلا يحصل الآن أن يأتي الرجل يموت فجأة وإذا بامرأة تأتي تقول هذا زوجي ولي منها أبناء، يقول أبناؤه لا نعلم أن أبانا له زوجة إلا أمنا، وتضيع هذه المرأة وأبنائه. وقد تدعي بعد ذلك امرأة في رجل صالح له مال ترغب فيه تقول هذا زوجي، فهذه فتنة عظيمة. ولهذا ينبغي أن ندرك مقصد الشريعة في إعلان النكاح. أما كونه لا يخبر زوجته